لجلال ذاتك فالجميع يطيع، أنت العليم أنت العليم أنت العليم بنا وأنت سميع سبحانك اللهم يا رب الورى سبحانك اللهم يا رب الورى يا خالق الأكوان أنت بديع هذه الآيات تشهد كلها لك أنت يا الله، لك أنت يا الله، لك أنت يا وتسبح الآيات باسمك دائما آمنت بالله، آمنت بالله ربي خالق الأكوان رب الوجود الذي من طينة سواني سبحانه فهو الذي خلق الورى سبحانه فهو الذي خلق الورى آياته العظمى وسر وجوده فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان والأرض والدنيا أنا يا إلهي ما عبدت سواك قدست ذاتك واتبعت هداك أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري في ظل فضلك فمن نعيم وبحسبي يا الله من زخرف الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأت جوانحي وكساني بالإيمان فيض ثناك أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني الشمس والأقمار الشمس والأقمار والأضواء والفلك يا رب الورى والماء والأرض تسجد خشية وسماء والشمس والأقمار والفلك يا رب الورى والماء والأرض تسجد خاشية وسماء وبنور ذاتك تنطق الأكوان وبنور ذاتك وبنور ذاتك تنطق الأكوان وبنور ذاتك تنطق الأكوان الطير والأنعام والإنسان من ذا الذي يحيي العباد من يكشف الضر غير الواحد الأحد العفو وسبح في الفضاء مرددا والطير سبح في الفضاء للفؤاد النور وهو الضياء ليعلى طول المدى يا منك مكروه